ولذلك نحن نعبر احيانا فنقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. فاذا قال قائل مس المراه بشهوه لا ينقض الوضوء، فما هو الدليل؟ الدليل عدم الدليل، انه لا ينقض. والاصل الاستصحاب، استصحاب بقاء الوضوء وعدم شغل الذمه بالوضوء الجديد. وكذلك العموم حتى يرد المخصص، يعني اذا ورد النص عاما وادعى شخص ان بعض الافراد خارج من الحكم، فما هو الاصل؟ عدم الخروج، لان الاصل عموم حتى يرد المخصص. المهم ان هذا الاصل او هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هو استصحاب الاصل، وذلك في كل موطن بحسبه. ففي العموم الاصل العموم، وفي المحكم او المنسوخ الاصل الاحكام وعدم النسخ، وفي شغل الذمه بوجوب او تحريم الاصل عدم شغل الذمه وهلم جرا. والنفي قال والملك حتى يرد المزيل. الملك ايش معناه؟ يعني الاصل ان ما في يد الانسان ملك له حتى يرد المزيل. فمثلا اذا قلنا احمد فهيد بيده كتاب، الاصل انه له حتى يرد المزيل. ولذلك لو ادعاه حمد قال هذا كتاب كتابي، تقبل او لا تقبل؟ لا تقبل الدعوة حتى يوجد البينة. إذن الأصل فيما بيد الإنسان أنه إيش؟ ملك حتى يثبت المزيل. طيب قال والأصل النفي حتى يرد المثبت. صحيح. ولهذا من القواعد عندهم إذا تعارض المثبت والنافي فالمقدم المثبت، لأنه معه زيادة علم. فإذا لم يوجد مثبت فالأصل النفي. فإذا ادعى زيد على عمرو بأن له 100 ريال في ذمته، فقال عمرو لا، ما هو الأصل؟ النفي ولا الإثبات؟ النفي. الإثبات التفصيل. إيش قلتم؟ الأصل النفي. إذا قال زيد لعمرو عندك 100 ريال في ذمتك لي، قال لا، ما الأصل؟ النفي حتى يرد الإثبات إذا أقام المدعي بينة قبلنا. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني بالاستصحاب. يعني لو قال الإنسان الفصل بين العشاء والفجر طويل، لعلنا نضيف صلاة سادسة، يجب أن يصلي الإنسان صلاة سادسة حتى لا يطول الفصل بين مناجاته ربه. ماذا نقول؟ نعم، الأصل عدم وجود، الأصل عدم وجود. لكن هذا المثال الذي مثلته لا ينبغي أن أمثل به، لأني لا أظن أن أحد من العلماء يقول به إطلاقا. لكن لو قلنا بوجوب صلاة الوتر، لو قلنا بوجوب صلاة الوتر لكنا أوجبنا إيش؟ صلاة سادسة. فهنا للنافي أن يقول لا تجب استصحابا للأصل. طيب إذن الأولى أن نمثل بالصلاة السادسة بإيش؟ بالوتر. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أننا نمثل بصلاة سادسة خارج عن الوتر، صوم غير رمضان. لو قال قائل إنه يجب أن يصوم الإنسان شهر محرم، ماذا نقول؟ لا، لا يجب استصحابا ليش؟ للأصل، أن الأصل عدم الوجوب. وهذا الأصل افهموه استصحاب الشيء على ما كان عليه. فما الأصل فيه الوجوب فالأصل الوجوب، وما الأصل فيه المنع فالأصل المنع. وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل